Warte, aber dein Mal wieder ab. Da habe ich keine Angst. Von Stein. Marif. Marif, ne? لا كملنا المعرفة ما كملنا الا هنا الظاهر ما كملنا الا هنا تأكد ايه ايه صح اليوم على النكرة ايه نعم نبدأ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس باب العطف نعم باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت إيه أنا عندي رفعت كلها صح فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر لما تكلم على المعرفة تكلم على النكرة قال النكرة كل اسم شائع هذا تعريفه تعريف النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر رجل هذا اسم شائع في جنسه يعني شائع في جنس الرجال لا يختص برجل دون آخر واضح ولا لا وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه إذن النكرة انتبه النكرة لها تعريف واضح ولها تقريب يقربها لك التعريف هو أي اسم شائع في جنسه ما يختص بواحد من هذا الجنس فيسمى نكرة أما تقريبه تقريب النكرة هو كل ما صلح دخول الألف واللام عليه هذا تقريبه يعني أي اسم يصلح أن يدخل عليه الألف واللام فهو نكرة فهو نكرة قال الرجل احذف الألف واللام رجل إذن رجل نكرة لأنه يدخل على الألف واللام الفرس فرس نكرة ما الذي علمنا أنها نكرة لأنه دخل عليها الألف واللام طيب قلم نكره ما بنكره أدخل الألف واللام القلم فتعرف إذن كل ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام فإنه يعتبر نكرة يعتبر نكرة طيب لو قال شخص أعطني قلما أو أعطني كتابا أعطني كتابا وأتيت بكتاب الفقه قال أنا ما أريد هذا أنا أريد كتاب التوحيد ها ماذا نقول له نقول لا نطيعك طيب لو قال أعطني الكتاب ها هنا نعم معرفة لكن أي كتاب واضح طيب قال اذهب واعطني الكتاب اي كتاب نجيب له ها شو رايكم معرفه حسب السياق ها الاهداف احسنت نعم يعني نرجع الى ال المراد بأن هل هي العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري؟ إذا كان العهد الذهني الكتاب اللي في الذهن في أذهاننا كتاب معين. أهل اللغة إذا أطلقوا الكتاب يريدون كتاب سيبويه في النحو، واضح ولا لا؟ طيب، وإذا كان العهد الذكري، إذا تحدثنا مثلا الحجامة، تحدثنا ما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، تكلمنا ابن القيم ذكر في زاد المعاد كذا وكذا وكذا، اذهب أعطنا الكتاب، ها معرف ولا ما معرف؟ ها وقال هنا العهد الذكري كنا نتحدث به أو الكتاب موجود وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العطف. باب العطف الثالثة وش في ال؟ نعم الحضوري. الحضوري مثالها تقول مثلا أكرم زيدا وزيد جالس، تقول أكرم زيدا، ها واضح ولا لا؟ ثم ذلك قلت أنت أكرمت الرجل، ها ماذا يفهمه؟ ها تريد الرجل الحاضر الذي موجود، أو تقول أين ذهب الرجل؟ قال هنا ها للحضور اللي كان حاضر معنا، واضح ولا لا؟ ما تكون للذهني، لا لا ليش الذهن حاضر الرجل المحدود في الذهن، لا ما في رجل محدود الحضوري. لكن لو تحدثنا عن سيرة رجل قلت لك هل فقهت سيرة الرجل؟ ها تبادر إلى ذهنك أي رجل الذي كنا نتحدث به قبل قليل، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب العطف. باب العطف هذا هو الباب الثاني من التوابع. هذا الباب الثاني من التوابع. الباب الأول ما هو؟ نعم أحسنت، النعت. الباب الأول النعت، والباب الثاني التوابع. التوابع أي العطف؟ العطف يتبع في الإعراب الأسمى الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. تريد أن تكتبه؟ يتبع الإعراب في الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ما هو في الأسماء؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء فاعل، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. النعت سبق وهذا العطف، ويأتي بعد ذلك التوكيد والبدل الآخري. قال: باب العطف. العطف في اللغة مأخوذ من الثني. العطف في اللغة الثني. عطفت رأس السهم أو عطفت رأس الحبل يعني ثنيته. العطف اللغة الثاني. أما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح المصنف ما عرفه، المصنف اكتفى بعدها، اكتفى بعدها، لكن نذكر التعريف، نذكر التعريف. فالعطف، العطف هو اتباع، هو اتباع اسم لآخر، هو اتباع اسم لآخر بحرف من حروف العطف. هو اتباع اسم لآخر بحرف من حروف العطف. ما معنى هذا؟ يعني اسم يتبع اسم آخر، اسم يتبع اسم آخر. ما الذي جعله يتبعه؟ ها حروف العطف. تقول قام زيد وعمر، ها قام زيد وعمر. الآن اتباع اسم لاسم آخر، ها زيد يتبع عمرو. ما الذي جعله يتبعه؟ ها بحرف العطف. وهذا في الغالب أن اللي يعطف الأسماء، لكن ممكن يعطف جملة، مثل ما مثل المصنف في آخر الكتاب، مثل تقول زيد لم يقم ولم يقعد، هذا عطف على الفعل، عطف جملة. لكن الأصل ها أن عطف الأسماء، عطف اسم على اسم بحروف العطف. فقال رحمه الله تعالى: وهي الواو والفاء إلى آخره. عدها المصنف عد حتى تحفظها، وإذا سقط منها واحد ها عرفت أنك أسقطت واحد. إذن حروف العطف معدودة أو محدودة؟ معدودة. معدودة. وهي الواو والفاء ثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذن تحفظ. قال الواو، بدأ بالواو لأن الواو أكثر حروف العطف استعمالا، الواو أكثر حروف العطف استعمالا، فبدأ به المصنف. قال الواو، الواو تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ها جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالرفع الضمه، الواو حرف عطف، عمر معطوف، معطوف على اي شيء؟ معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لأن يقول لك هنا في أخر الكتاب فإن عطفت على المرفوع رفعت إلى آخره. والواو هنا حرف عطف، لكن ينبغي أيضا أن تعلم أن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع ولا يفيد الترتيب، الواو لمطلق الجمع ولا يفيد الترتيب. ها واضح المبادرة؟ طيب جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، من الأول؟ ما ندري، زيد وعمر صح ولا لا؟ طيب لماذا قدمنا زيد؟ ما الفائدة من التقديم؟ ها لا، يقولون الفائدة للتكريم، الفائدة للتكريم، تقول جاء زيد وعمر، لماذا قدمت زيد؟ للإكرام، للتكريم. قد يكون زيد هو المتأخر صح ولا لا؟ طيب قلت جاء، جاء الطلاب والشيخ، ها صح؟ ها ما الصحيح؟ جاء الشيخ والطلاب، من الأول؟ قد يكون الطلاب هو الأول، فلماذا قدم؟ أحسنتم. إذن يقولون الواو لمطلق الجمع لا يفيد الترتيب، لكن لماذا اخترنا هذا وقدمناه؟ لأجل التكريم، فأحيانا يقدم لأجل التكريم. إذن النوع الأول الواو، النوع الأول الواو. القسم الثاني الفاء، القسم الثاني حرف عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب النوع الثاني الفاء، الفاء حرف عطف أيضا، الفاء حرف عطف لكنه يفيد الترتيب، لكنه يفيد الترتيب، ها وأيضا يقول العلماء التعقيب، الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب. تقول جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر يرحمك الله، ها جاء فعل ما زيد فاعل مرفوع من رفع الضمة، ألف حرف عطف، فعمر معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ألف هنا تفيد الترتيب، من الأول؟ زيد، زيد. طيب والتعقيب، ها يفهم أن زيد أتى بعد عمر مباشرة، بعد عمر مباشرة، طيب عمر، عمر أتى بعد زيد، نعم يعني جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، إذن عمر أتى بعد زيد مباشرة، إذن هو للترتيب. ما هو الترتيب؟ المتقدم من المتأخر، ها والتعقيب بعده مباشرة. انت نعم ما في ألف عمر، في واو، إيه ما ينطق في واو، إيه لا لا لا فعمر ما في، أنت تقصد يعني فعمر؟ لا لا لا فعمر. طيب لحظة، عندنا بالفاء الترتيب والتعقيب، الترتيب المتقدم من الذي بعده صح ولا لا؟ والتعقيب أنه بعده مباشر، يعني متصل، يقول العلماء متصل، واضح؟ انتبهوا، الفاء ماذا تفيد؟ الترتيب، انتهينا منه، نريد نحن مسألة واحدة وهي التعقيب أنه بعده مباشر صح؟ تقول فلان زيد تزوج فولد له، زيد تزوج فورد له، تزوج البارح ورده اليوم، ممكن؟ طيب الفات في الترتيب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ يعني الماء نزل بارح في الليل معقول صارت خضر اليوم؟ لا. يقول بالنسبة التعقيب نسبي، لما يقول التعقيب نسبي، نعم يتفيد التعقيب لكنه تعقيب نسبي، نسبي. يعني مثلا إنسان تزوج وبعد سنة ولد له، أو بعد 9 أشهر ولد له، هنا نقول ها ترتيب التعقيب صح، لأن إذا ولد له بعد زواجه ب10 أشهر مثلا، هنا الترتيب والتعقيب أو الترتيب والتراخي، ها والتعقيب مباشرة، لأن لا يمكن أن يتزوج اليوم ولد له بكرة، لا. فإذا قلنا تزوج فولد له ونحن نقص بعد 9 أشهر يصح أن نقول للترتيب ها والتعقيب، صح ولا لا؟ لكن التعقيب نسبي. يا أبو أحمد كيف ترى نسبي؟ لأن الآن الذي يتزوج ولد له مباشرة، نقول مباشرة تزوج ولد له ولا ما نقوله؟ نقوله، صح ولا لا؟ طيب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، الخضار ينبت بعد المطر بيومين وثلاث أيام كما أراد الله، صح ولا لا؟ هنا نقول للترتيب والتراخي أو للترتيب والتعقيب؟ والتعقيب، لأن التعقيب النسبي أن الأرض تخضر بعد المطر ها 3 أيام 4 أيام 5 أيام ونحوه، واضح ولا لا؟ فانتبه هنا، فتفيد التعقيب لكن التعقيب نسبي، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخل زيد فعمر، دخل زيد فعمر، الآن الترتيب ما هو؟ لو دخل عمر بعد زيد بساعة نقول لا، لأن الترتيب النسبي هنا معناه أنه دخل ثم أتى بعده، صح؟ طيب واضح هذا المواضع؟ فلا يشكل عليكم تجدون العرب يتكلمون فلان تزوج فورد له، تقولون هذه مشكلة، هذه ينقض القاعدة، لأن الفعل التعقيب، صح؟ شو نقول يا فايز؟ ماذا نقول؟ وين وصلت؟ أحسنت، نقول التعقيب نسبي كل بحسب. فإذا ولد له بعد 9 أشهر معناه للترتيب والتعقيب، صح ولا لا؟ طيب يعني ما يصلح زيد وبعدهم ساعة دخل عمر، لا ما يصلح، لأن الترتيب النسبي لزيد أنه بعده مباشرة، والترتيب النسبي لنزال المطر ها بعد أيام أجر الله فيه أن هذا يصير. طيب لو إنسان تزوج ثم ولد له بعد 7 سنوات 8 سنوات ما يصح نقول تزوج فولد له، نقول تزوج ثم ولد له. طيب قال والفاء ثم أيضا ثم حرف عطف، ثم حرف عطف، لكنها تفيد ها التراخي، تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي. تقول دخل زيد ثم عمرو، دخل زيد ثم عمرو ها من الأول؟ زيد، هذا الترتيب. من الثاني؟ عمرو، بعده مباشرة أو متراخيان؟ متراخيان. وقد مر معنا في التفسير، مرت معنا آية ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ها ثم أحياهم، هل معنى أن ماتوا بلحظة وحيوا بلحظة؟ لا، معنى أن أماتهم الله جعل لهم يعني ها وقت فاصل ثم حيوا بعد ذلك. قال أو حرف عطف أيضا، أو حرف عطف، أو لها معاني، لها معاني مر معنا النصب وغيره، لكن نحن سنأخذ منها ثلاثة، سنأخذ منها ثلاثة هي يعني أهمها. إذن أو حرف عطف ولها ثلاث معاني، المعنى الأول التنويع، المعنى الأول التنويع. تقول مثلا الماء طهور أو طاهر أو نجس، الماء طهور أو طاهر أو نجس، أو هنا حرف عطف ها الماء مبتدأ طهور خبر مرفوع صح، أو طاهر معطوف على الخبر والمطهور مرفوع، أو نجس معطوف. إذن أو هنا حرف عطف نقول حرف عطف مبني على وين كان يسأل قبل قليل ايه محل من الاعراب من سأل ايه طيب او حرف عطف مبني على السكون هنا لا محل له من الاعراب. اذن المعنى الاول التنويع. المعنى الثاني تأتي للتخير تأتي للتخير. تقول اشرب ماء مثلا اشرب ماء أو عصيرا اشرب ماء أو عصيرا ها هنا للتخير هنا للتخير يعني اشرب الماء ها أو اشرب العصير اشرب الماء أو اشرب العصير. ممكن اشربهما جميعا ممكن كل خبزا أو لحما كل خبزا أو لحما هذا لأي شيء ها للتخير. هل ممكن أكل خبز مع اللحم؟ أحسن. طيب كل خبزا ها أو لحما نعم لا لا لا شو لحظة سنصل إلى شيء آخر خلونا بعد الثالث. طيب بعد الثالث إذن الأول ما هو الثاني؟ الثاني التخير. ها كل خبزا أو عصيرا ما هي العصير ما يأكل كل خبز طيب كل خبز أو لحما كل خبز أو لحما انتبه لا تضحك كثيرا. طيب كل فعل فعل أمر فعل أمر. طيب خبزا مفعول به منصوب أو حرف عطف لحما معطوف عليه معطوف عليه هذه لأي شيء التخير يعني أنت بالخيار نجد تأكل خبز وجد أن تأكل اللحم. القسم الثالث ها للإباحة للإباحة القسم الثالث للإباحة ها أدرس نحوا أو فقها أدرس نحوا أو فقها ها واضح لا انتبهوا معي انتبهوا أدرس نحوا أو فقها هذه للتخير للإباحة يعني ادرس النحو أو ادرس الفقه. طيب إذا قال أريد أن ادرس الفقه والنحو مثل الآن نقول أنعم وأكرم اجمع بينهم واضح ولا لا؟ طيب ما الفرق بين التخير والإباحة؟ كل خبز أو لحم هذا للتخير صح؟ ألا ممكن أن اجمع بينهما؟ كيف لا يجعل الخبز اللحمة في الخبز يأكلها هاي أبو أحمد لا ما يصير. إذا قلنا كل خبزا أو لحما للتخير لكن ممكن أن نجمع بينهما. طيب ادرس الفقه ادرس فقها ونحوا أو نحوا للإباحة صح ولا لا؟ طيب هنا على يمكن أن نجمع بينهما ممكن ادرس الفقه والنحو كيف نفرق بينهما؟ يقول العلماء التفريق بينهما دقيق انتبهوا التفريق بينهما دقيق. طيب تزوج هندا أو أختها تزوج هندا أو أختها انتبه معي تزوج هندا مثال آخر تزوج هندا أو ابنة عمها تزوج هندا أو ابنة عمها ها أبو أحمد نعم اتضح الآن. طيب تزوج هندا أو أختها للإباحة ولا للتخير؟ كيف الإباحة؟ لا يمكن تزوج هند واختها اختر واحدة تزوج هندا أو اختها هنا للتخير واضح لا؟ طيب تزوج هندا أو ابنة عمها للإباحة لأنك اختر إما هند أو بنت عمها ولك أن تجمع بينهما. إذن ما الفرق بين ما الفرق بين التخير والإباحة؟ نقول التخير قد يجمع بينهما وقد لا يجمع والإباحة يجمع بينهما هذا الفرق وإلا في بعض الأمثلة لا يتضح. وهذا يا أبو أحمد يعني مثل كل خبزا أو لحما هو وين كان للتخير لكن لا يظهر فرق بينه وبين الإباحة. لكن إذا مثلت تزوج هندا أو أختها والمثال الثاني تزوج هندا أو ابنة عمها يجوز يا أبو أحمد أن يجمع بين البنت الهند وبنت عمها يجوز ثلاث وأربع طيب يجوز طيب هل يجوز أن يجمع بين هند وأختها وأختها؟ لا. إذن نعم خالتها نفس ما يجوز الجمع. إذن هنا للتخير أو للإباحة؟ ها للتخير ظاهر الآن. طيب أو طبعا حرف عطف له هذه المعاني. فإذا قلت مثلا جاء أكرم زيدا أو عمرا، أكرم زيدا أو عمرا، وشرب أو هنا حرف عطف، كل خبزا أو لحما، أو هنا حرف عطف، فنقول كل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مصدر تقديره محمد، كل هو أنت. طيب أنت خبزا مفعول، مفعول به، مفعول به، أو فايز حرف عطف، ما الذي بعد أو لحما؟ طيب لحما مفعول به، ما أقصد معطوف على المفعول به، معطوف على المنصوب يكون منصوب. طيب نعم بس الشرعية ولا لا لا ما لازم تروح، يعني أنا بحث لك الشيء الفلاني، يعني إذا كان يجوز الجمع بينهما فهذا للإباحة. مثل السمك واللبن. نعم السمك واللبن، كل سمك لا تشرب. لا هذا سيأتي سيأتي في حتى ممكن. نعم أمثلة في القرآن حين وغرب عطنا لأي شيء أو نعم. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحت الوقت. هذه لأي شيء؟ لا للتخير. للتخير نعم. بعد والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو جولكم أو يلبسكم شيئا. نعم هذا للتنويع. إما يلبسكم شيئا أو يجعل كذا. وإن أو إياكم. وإن أو إياكم. هذا يكشف. وإن أو إياكم. نعم أو إياكم هنا حرف عطف مش إيه بس التخير الغرب. يعني لا لا ما ظن لا ما ظن التخير هنا لا لا ولس الإباحة ظهرنا بمعنى الواو هنا بمعنى الواو وإن وإياكم شيخ بس مكتوب والتنبيه شيخ الإبهام أو للشك. نعم الإبهام أو للشك ما هي وإن وإياكم. إيه نعم ما تكون من مع الثلاث ما تكون يعني وارد الشك وارد الإبهام وارد أنها بمعنى الواو أو تأتي بمعنى الواو ولهذا أو لها معاني كثيرة لكن أهمها هذه الثلاث. نعم الشك ينفع تنويع قبل التنويع يعني أمر إيه أقول لك يعني منكم ممكن من أكثر حروف العطف أنواع هي أو. طيب نعم وإن وإياكم ليست من معاني الثلاث إيه لا لا ما ذكرتكم من الثلاث هذه لأنها تمر كثيرا بس ثم وأو وأم نقف هنا طويل شوية طيب لأن أم فيها مباحث شوي بعد أم فرق بين أم المتصلة والمنفصلة التي معنا بل وكذا خلوها لها بحث الحال صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ إعراب أعطونا يعني مثال ولا مثالين ضروري. اشرب لبن أو أكل لحم. نعم اشرب اشرب لبن أو أكل لحم أو أكل لحم هذا مش لا قل اشرب لبنا أو أكل لحم أو أكل لحم ما هو أكل أو كل أو كل لحم, أو كل لحم. صح هذا هذا باب عطف جملة على جملة هذا عطف جملة على جملة جملة على جملة إيه. لكن هل صح أقول اشرب لبنا ولحما؟ لا ما يصح ليه يصح يصح يضمن يضمن هذا وارد علفتها تبنا وماء باردا الماء يعلف ما يعلف لكن ضمن معنى الفعل والتقدير علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا فإذا قلت كل اشرب لبنا ولحما كأنك تقول اشرب لبنا وكل لحما لكن اللفظ صح أنك تذكره ها هذا هذا بسيط صح نعم شيخ العطف هنا العطف في الكلام ليس في الفعل نعم في الخير كيف العطف هنا يقول كل خبزا او لحما ما عطفنا جمله على جمله يعتبر يعني بس الكلام فقط ايه يعني يعني لحما ممكن يكون مفعول لفعل محذوف والتقدير كل لكنه ضمن معنى الفعل معنى الكلام قد يكون في ركاكه اشرب لبن ولحما نعم سم خلاص انتهى انتهى الدرس اللي بيمشي يمشي ما في اشكال طيب شرع تزوج البنت أو أمها وهذا تصلح يعني للتخيير. هذا للتخيير لا يصلح لأنه ما يجوز. لا أنا ما أقولش حاجة أقول لأنها تقارن بالبنت. لا لا هو يضحك ويضحك لأنه سيختار يضحك لأنه سيختار بنتها لن يختار أمها. أو غير يختار. نعم محمد. نعم طبعا تزوج بنت أمها.